بارك الله فيكم. لدينا صور فوتوغرافية كثيرة وأكثرها صور للعائلة والأصدقاء، وأنا محتفظ بها من أمد طويل للذكرى، فهل أنا آثم على جمعها؟ نعم نعم، عليك أن تتلفها وتزيلها ولا تحتفظ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، ولأنه نهى عن الصورة في البيت عليه الصلاة والسلام، فينبغي لك أن تتلفها ولا حاجة إلى الذكرى بالصور، يكفي ذكر أقاربك وأصحابك بالقلب، لا حاجة إلى الصور. هداك الله ووفقنا وإياك. اللهم أمين.